السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى الدرس الخامس في شرح رسالة أنتن أولى بالترقي، وهو الدرس الثاني في شرح رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وكان ما وقفنا معه في المرة السابقة الكلام عن الوضوء وما هو تعريف الوضوء، وتكلمنا عن شروط الوضوء، وتكلمنا أيضا عن فروض الوضوء، وعرفنا ما هو الفرق بين الشرط والفرض، أو ما بين الشرط والركن. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام أيضا عن الوضوء، وسنتكلم عن واجبات الوضوء ونواقض الوضوء، وهو ما ذكره الشيخ في الرسالة رحمه الله. ثم سنختم الكلام بذكر شيئين لم يوردهما المصنف في الرسالة، لكن من باب الأهمية سنذكرهما بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول سنذكر سنن الوضوء، والأمر الثاني سنتم الكلام عن الوضوء بالكلام عن صفة الوضوء. انتهينا من الكلام عن شروط الوضوء، فقال رحمه الله: شروطه 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وذكر رحمه الله فروض الوضوء فقال: وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. ثم قال رحمه الله: وواجبه، أي واجب الوضوء. والوضوء له واجب واحد، ألا وهو التسمية مع الذكر. والتسمية يعني قول بسم الله، والذكر أي حين التذكر. معنى كلام المصنف رحمه الله أن التسمية واجبة في حال الوضوء، واجبة قبل الوضوء في حالة التذكر، ومعنى ذلك أنها تسقط مع النسيان. فإذا تذكر الإنسان قبل أن يتوضأ قول بسم الله، يجب عليه أن يأتي بها، فلابد قبل الوضوء أن تقولي بسم الله، فإذا نسيت امرأة قبل أن تتوضأ أن تقول بسم الله، ولم تتذكر إلا بعد الانتهاء من الوضوء، فوضوءها صحيح، الوضوء صحيح. فهي التسمية واجبة، لكنها واجبة عند التذكر فقط مع الذكر، وأما مع النسيان فتسقط، وهذا الواجب هو من مفردات الحنابلة، أي انفرد بذلك الحنابلة عن باقي الأئمة الأربعة، يعني الأحناف والمالكية والشافعية لا يقولون بأن التسمية واجبة، إنما يقولون بأن التسمية مستحبة، لكن الحنابلة رحمهم الله انفردوا بهذه المسألة، وقالوا أن التسمية واجبة مع الذكر، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، إذن الواجبات واجب واحد فقط. ثم ذكر رحمه الله نواقض الوضوء، فقال: ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، هذا الناقض الأول، والخارج الفاحش النجس من الجسد هذا الناقض الثاني، وزوال العقل هذا الناقض الثالث، ومس المرأة بشهوة هذا الناقض الرابع، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا هذا الناقض الخامس، وأكل لحم الجزور هذا الناقض السادس، وتغسيل الميت هذا الناقض السابع، والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك هذا الناقض الثامن. ثمانية أشياء عند الحنابلة تنقض الوضوء، سنقف مع كل ناقض من هذه النواقض بشيء من التفصيل والشرح، ونحتاج من كنا إلى الانتباه. أما الناقض الأول فقال ينقض ما خرج من سبيل، ينقض ما خرج من سبيل، والسبيل هو مخرج البول أو الغائط، السبيل هو مخرج البول أو مخرج الغائط، يسمى مخرج البول يسمى سبيل، ومخرج الغائط يسمى سبيل، لأن أصلا كلمة السبيل في اللغة معناها الطريق، معناها الطريق. فالمخرج البول ومخرج الغائط لأنه طريق لخروج النجاسة، فلذلك سمي السبيل، فيقال السبيل أو يقال السبيلين، السبيل أو السبيلين. قال الخارج من السبيلين، نريد أن نعرف أولا ما الذي يخرج من السبيلين، ما الذي يخرج من السبيلين. تنبهوا، أولا قد يخرج شيء طاهر، قد يخرج شيء طاهر من السبيلين، يعني مثلا خرج ريح من السبيلين هذا خارج طاهر. تخرج حصوة من السبيلين، رجل عنده حصوات فخرجت حصوة من أحد السبيلين والحصوة طاهرة، هذا خارج طاهر. خروج المني من السبيلين، المني عند الحنابلة وهو الراجح أنه طاهر، فالمني طاهر ويخرج من السبيلين، فقد يخرج من السبيلين أولا طاهر، وقد يخرج شيء نجس كالبول، والبول نجس، والغائط، الغائط أيضا نجس. قد يخرج من السبيلين شيء معتاد، قد يخرج من السبيلين شيء معتاد. الحنابلة قالوا أن كل ما يخرج من السبيلين ناقض للوضوء، أن كل ما يخرج من السبيلين ناقض للوضوء، سواء كان هذا الخارج طاهر أو غير طاهر، نجس، معتاد أو غير معتاد. أي شيء يخرج من مخرجي البول والغائط إنما هو ناقض للوضوء. واستدلوا بعدة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من بول وغائط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهكذا. فإذا نقول إذا خرج من السبيلين شيء طاهر ينتقض الوضوء، إذا خرج من السبيلين شيء نجس ينتقض الوضوء، أي شيء يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء. الناقض الثاني قال والخارج الفاحش النجس من الجسد، والخارج الفاحش النجس من الجسد. طيب نركز في النقطة دي، ما الذي يخرج من الجسد أو من البدن، ما الذي يخرج من الجسد أو من البدن؟ عندنا ثلاث حاجات، قد يخرج من البدن بول أو غائط، قد يخرج من البدن بول أو غائط، يعني مثلا إنسان شفى الله المسلمين بيعملوا له عملية أو عنده مرض ماء، فبيفتحوا له منفذ أو فتحة في بطنه يخرج منها البول والغائط، وهذا يحدث عند بعض الناس إذا أصيبوا بمرض معين بيفتحوا لهم فتحة في البطن، هذه الفتحة بيخرج منها البول والغائط. هنا البول والغائط لم يخرج من السبيلين إنما خرج من الجسد، فإذا الخارج من الجسد أو من البدن الأول قد يخرج بول أو غائط، اتفقنا. الأمر الثاني قد يخرج شيء نجس بخلاف البول والغائط، قد يخرج شيء نجس بخلاف البول والغائط، يعني مثلا يخرج دم، والدم عند الحنابلة عند الأئمة الأربعة نجس، قد يخرج قيح، قد يخرج صديد، قد يخرج قيء، إنسان يتقيأ، قد يخرج رعاف، والرعاف هو الدم اللي بيخرج من الأنف، الدم اللي بيخرج من الأنف يسمى رعاف، هذه الأشياء نجسة، هذه الأشياء نجسة، فالدم نجس، القيح نجس، الصديد نجس، القيء نجس، الرعاف نجس. إذن هذا الأمر الثاني الذي قد يخرج من البدن. طب الحاجة الثالثة، قد يخرج من البدن شيء طاهر، يعني مثلا مخاط، المخاط ده بيخرج من الأنف أو من الفم، هذا شيء طاهر. قد يخرج بصاق، هذا شيء طاهر. قد يخرج من الإنسان عرق، والعرق شيء طاهر. قد يخرج من الإنسان دموع، والدموع شيء طاهر. إذن الذي يخرج من البدن إما بول أو غائط رقم واحد، إما نجس غير البول والغائط ده رقم اثنين، إما شيء طاهر. جميل كده. طيب ما الذي ينقض الوضوء من هذه الأشياء الثلاثة؟ قال الحنابلة: ينقض الوضوء الخارج الفاحش النجس من الجسد. الخارج الفاحش النجس من الجسد، يعني يخرج من ينقض الوضوء الذي خرج من البدن إذا كان بولا أو غائطا، وإذا كان نجسا كثيرا، يعني دم كثير، قيح كثير، صديد كثير، قيء كثير. معنى ذلك أنه لا ينقض الوضوء إذا خرج من البدن. نجس قليل زي الدم، دم قليل، واحد اتعور تعوير صغيرة في إيده فخرج منها شيء من الدم، صديد من من من جرح في يد الإنسان أو في قدمه أو في جسده خرج منها شيء من الصديد لكن قليل، تقيأ الإنسان تقيأ لكنه تقيأ تقيؤا قليلا، هذه الأشياء نجسة لكنها لما خرجت قليلة قال الحنابلة لا تنقض الوضوء. والذي لا ينقض الوضوء أيضا الشيء الطاهر، فإذا خرج من البدن دم، دموع أو عرق أو مخاط أو بصاق، هذه أشياء لا تنقض الوضوء. إذن ما الذي ينقض الوضوء مما يخرج من البدن، وما الذي لا ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء مما يخرج من البدن البول والغائط والنجس الكثير، ولا ينقض الوضوء مما يخرج من البدن الطاهر والنجس القليل. مرة تاني، الذي يخرج عندنا من البدن ثلاثة أشياء: بول وغائط، أشياء نجسة غير البول والغائط، أشياء طاهرة. طيب ما الذي ينقض من هذه الأشياء؟ ينقض من هذه الأشياء البول والغائط والنجس إذا كان كثيرا، ولا ينقض الوضوء من هذه الأشياء الطاهر والنجس إذا كان قليلا. فلو جاء سؤال: فتح لإنسان فتحة في بطنه فخرج منها بول، نقول ينتقد وضوءه. خرج منها غائط، نقول ينتقد وضوءه. إنسان أخرج بكى فأخرج دموعا من عينيه، الدموع لا تنقض العينين. خرج عرقا من جسده، لا ينتقد وضوءه. إنسان تمخط مخاطا أو بصق بصاقا، لا ينتقد وضوءه. إنسان خرج منه دم كثير، انتقد وضوءه. إنسان خرج منه تقيأ تقيؤا كثيرا، انتقد وضوءه. طيب إنسان خرج منه صديد قليل، لا ينتقد وضوءه. إنسان خرج منه دم قليل، لا ينتقد وضوءه. وهذا الأمر الثاني. الثالث قال: وزوال العقل. قال: وزوال العقل. زوال العقل يزول بأربعة أشياء، وإحنا مش عايزين نتكلم عن زوال العقل وتقطيع العقل، يعني نقصد الأشياء اللي يعني هنتكلم عنها كأنها شيء واحد. يزول العقل بأربعة أشياء: يزول العقل بالجنون، دي رقم واحد، ويزول العقل بالإغماء رقم اثنين، ويزول العقل بالسكر دي رقم ثلاثة، ويزول العقل بالنوم دي رقم أربعة. يزول عقل الإنسان أو يغطى عقل الإنسان بالجنون وبالإغماء وبالسكر وبالنوم. أما الجنون طبعا هو ذكرهم كلهم تحت قوله وزوال العقل. أما الجنون والإغماء والسكر فينقض الوضوء إجماعا. زوال العقل بالجنون، إنسان جن، هذا انتقض وضوءه بالإجماع. إنسان أغمي عليه، هذا انتقض وضوءه بالإجماع. إنسان شرب مسكرا فغاب عقله أو غطي عقله، هذا انتقض وضوءه بالإجماع. خلاص، يبقى الذي يزيل العقل أربعة أشياء: الجنون والإغماء والسكر والنوم. الجنون والإغماء والسكر يزيلان العقل بالإجماع. النوم أيضا، النوم أيضا، الجنون والإغماء والسكر ينقض الوضوء بالإجماع. النوم أيضا ينقض الوضوء، لكن عند الحنابلة أنه ينقض الوضوء إلا يسير نوم من قاعد وقائم. ياريت تعملوا خط عند زوال العقل كده وتكتبوا إلا يسير نوم من قاعد وقائم، اكتبوا عند زوال العقل الجنون والإغماء والسكر والنوم، الجنون والإغماء والسكر والنوم إلا يسير نوم من قاعد وقائم. وهذا مذهب الحنابلة، وإحنا بندرس مذهب الحنابلة، يعني مش عايزين نخرج عن مذهب الحنابلة، لأن بعض العلماء يقول ينقض النوم إلا إذا كان النوم على هيئة من هيئات الصلاة، بعض العلماء يقول ينقض النوم إلا إذا كان النائم قاعدا أو مكن مقعدته من الأرض، بعض العلماء يقول ينقض النوم الكثير ولا ينقض النوم القليل. العلماء مختلفون في ذلك، العلماء مختلفون في ذلك، لكن نحن بندرس مذهب الحنابلة، فخلينا مع مذهب الحنابلة. الحنابلة يقولون زوال العقل بالجنون وبالإغماء وبالسكر، زوال العقل بالجنون وبالإغماء وبالسكر وبالنوم، بالجنون وبالإغماء وبالسكر وبالنوم، إلا اليسير النوم اليسير من القاعد والقائم. يعني لو إنسان نام غفى غفوة يسيرة وهو جالس، هذا لا ينتقد وضوءه. إنسان غفى غفوة يسيرة وهو قائم، هذا لا ينتقد وضوءه. يعني واحد قاعد مربع رجليه ومستني الصلاة قبل صلاة الفجر مثلا وغفى غفوة يسيرة، نقول له أنت لم ينتقد وضوءك. طيب إنسان قائم بيصلي زي اللي بيصلي مثلا مع التراويح مع الإمام، والإمام بيطول فبياخد غفوة صغيرة وهو قائم، قالوا هذا لا ينتقد وضوء. واستدلوا بحديثين. الخل الحنابلة يقولوا إيش معنى القاعد والقائم؟ يعني بالنسبة للقائم قالوا أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، معنى كده أنه كان بيغفي في الصلاة وهو قائم. طيب وش معنى القاعد؟ قالوا ثبت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، والحديثين في صحيح مسلم، حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فهذا الذي دفع الحنابلة إلى استثناء النوم اليسير من القاعد والقائم، استثناء النوم اليسير من القاعد والقائم، وهذا هو الناقد الثالث. يبقى الخارج من السبيلين هتكتبوا جنبها مطلقا، كلمة الخارج من السبيلين اكتبوا جنبها مطلقا. يعني ايه مطلقا؟ يعني كل خارج سواء طاهر او نجس او معتاد او غير معتاد. الناقد الثاني الخارج الفحش النجس من الجسد اكتبوا جنبها، اعملوا سهم واكتبوا، اعملوا سهم اعملوا سهم واكتبوا البول والغائط والنجس الكثير، البول والغائط والنجس الكثير. الناقد الثالث زوال العقل، اعملوا سهم واكتبوا الجنون والإغماء والسكر والنوم إلا يسير نوم من قاعد وقائم، إلا يسير نوم من قاعد وقائم. الناقد الرابع قال ومس المرأة بشهوة، قال ومس المرأة بشهوة. عند الحنابلة أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، مس والمقصود بكلمة المرأة هنا المرأة الأجنبية أو المرأة الكبيرة أو الصغيرة أو المميزة، يعني المرأة الأجنبية أو المحرم، الكبيرة أو الصغيرة، أي امرأة تمس بشهوة. فالحنابلة يقولون أن من مس امرأة بشهوة، من مس امرأة بشهوة انتقض وضوءه، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، استدل بقول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، فقالوا المس هنا المقصود به مس النساء ينقض الوضوء. طيب إلا خلاهم يقولوا بشهوة، إلا خلى الحنابلة حطوا كلمة بشهوة، يعني ما اكتفوش بكلمة مس المرأة وخلاص، ليه؟ اعتمادا على الآية، كان ممكن يقولوا أو لامستم النساء فالذي يمس النساء ينتقد وضوءه. طب إيه اللي خلاهم حطوا كلمة بشهوة؟ قالوا لأنه ثبت عن في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في أكثر من حديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. فعروة قال لها، عروة رضي الله عنه وأرضاه، عروة بن الزبير، قال ما أراها إلا أنت، فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. فاستدلوا بهذه الأدلة بهذا الدليل وما شابهه إن المس إذا كان بشهوة ينقض الوضوء وإذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء، إذا كان بشهوة ينقض الوضوء وإذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. خلاص متفقين على كده؟ دعوني أزيد في هذه الجزئية، فنخالف الحنابلة، نخالف الحنابلة في هذه الجزئية. هتبقى هذه الجزئية هي المسألة الدراسية العلمية، يعني لما أسألكم نواقض الوضوء هتقولوا ومس المرأة بشهوة، لكن من الناحية التعبدية أو من ناحية الراجح أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، هذا هو الراجح وهو مذهب الأحناف رحمهم الله، أن مس المرأة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على فكرة، شيخ الإسلام ابن تيمية هو يختار أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الإيه؟ الوضوء. طيب عملوا إيه؟ طيب أو لامستم النساء نعمل فيها إيه دي؟ قالوا أو لامستم النساء المقصود به الجماع. طب إيه اللي خلاهم يقولوا المقصود بأو لامستم النساء معناها الجماع؟ اللي خلاهم يقولوا كده تفسير ابن عباس، أنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بالسند صحيح قال المس في الآية الجماع، قال المس في الآية الجماع. نزيد على قول ابن عباس أن المس الجماع، نزيد عليه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يمس نساءه وهو يصلي، كان بيغمز السيدة عائشة في قدمها وهي نائمة ثم يكمل صلاته، وكان بيقبل النساء ويخرج إلى الصلاة. كل هذه الأدلة جعلتنا نقول أن مس المرأة بشهوة الراجح أنه لا ينقض الوضوء، الراجح أنه لا ينقض الوضوء. فمن مس امرأة بشهوة أو مسها بدون شهوة على الراجح هذا لا ينتقض الوضوء. اتفقنا؟ عرفنا إيه الفرق بين المسألة التعبدية، الناحية التعبدية والناحية العلمية المنهجية الدراسية. احنا لازم نحفظ النواقض الثمانية على مذهب الحنابلة، ويبقى ده المجال الدراسة عندنا. فنقول نواقض الوضوء هتحطي من ضمن نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة، لكن الناحية التعبدية أو الراجح دي على جنب. إن مذهب الأحناف اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الراجح أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء. إيه دليلهم؟ دليلهم إن المقصود بالآية أو لمستم النساء المقصود بها الجماع. جابوا منين التفسير ده؟ أصل ما ينفعش إنسان يألف تفسير من دماغه. جابوا منين التفسير؟ جابوه من تفسير ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، جابوه من تفسير ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الناقض الخامس مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا. إنسان معلش أرجع لمس المرأة بشهوة، عند الحنابلة أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، ومس الرجل بشهوة أيضا ينقض الوضوء، يعني إذا مس رجل امرأة بشهوة انتقض وضوءه، وإذا مست امرأة رجلا بشهوة انتقض أيضا وضوءها. هذا عند الحنابلة على قول الحنابلة، يعني على قول الايه؟ على قول الحنابلة. لذلك قال الحجاوي في زاد المستقنع رحمه الله قال ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، قال في زاد المستقنع ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، يعني أو تمسه بشهوة. خلاص كده؟ طيب نرجع. ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا. الحنابلة يقولون أن من مس فرجه، وكلمة الفرج بتطلق على القبل والدبر، كلمة الفرج بتطلق على القبل والدبر، فمن مس فرجه بيده، من مس فرجه بيده، بيده يعني بدون حائل، بيده يعني بدون حائل، بدون ساتر بين بشرة اليد وبشرة الفرج، بدون حائل بينهما. فقالوا من مس فرجه القبل أو الدبر بيده بدون حائل، مس بدون حائل، قالوا هذا لا ينتقد وضوء، هذا ينتقد وضوء، هذا ينتقد وضوء. والمقصود بالمس هنا المس بالكف، المس بالكف مش بالكوع مثلا، لا، المقصود بالمس هنا المس بالكف، المقصود المس بالكف. واستدلوا بحديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت، أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. الناقض السادس أكل لحم الجزور، أكل لحم الجزور. وأكل لحم الجزور هذا أيضا من مفردات الحنابلة، من مفردات الحنابلة، من المسائل اللي انفرد بها الحنابلة عن الأئمة الثلاثة، عن جمهور العلماء. فالأحناف والمالكية والشافعية يقولون أن أكل لحم الجزور، الجزور الإبل، الجزور الإبل، الأئمة الثلاثة يقولون أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، إلا الحنابلة، انفردوا بهذه المسألة، فقالوا من أكل لحم إبل انتقض وضوءه، من أكل لحم إبل انتقض وضوءه. واستدلوا بحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. والحديث رواه الإمام مسلم، حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا، إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا. وعند الحنابلة أن الذي ينقض الوضوء أكل اللحم فقط، عند الحنابلة أن الذي ينقض الوضوء أكل اللحم فقط. معنى ذلك عند الحنابلة أنه لو أكل كرشا أو كبدا أو لحم رأس لا ينتقض وضوءه، ومعنى ذلك أنه لو شرب مرقا لا ينتقض وضوءه، ومعنى ذلك أنه لو شرب لبنا لا ينتقض وضوءه. فالحنابلة يقولون لذلك الحجاج في زاد المستقنع قال كلمة رائعة، قال أكل اللحم خاصة من الجزور، أكل اللحم خاصة بس لينقض الوضوء، يعني المرق، مرق الإبل لا ينقض الوضوء، ولبن الإبل لا ينقض الوضوء، وكرش الإبل لا تنقض الوضوء، وكبد الإبل لا تنقض الوضوء، ولحم الرأس لا ينقض الوضوء، خلاص كده. فأكل اللحم عند الحنابلة ينقض الوضوء. الناقض قبل الأخير السابع، وتغسيل الميت، تغسيل الميت. فالذي يغسل ميتا عند الحنابلة ينتقض وضوءه بتغسيله للميت فيجب عليه أن يتوضأ. الذي يغسل ميتا، الذي يغسل ميتا انتقض وضوءه بتغسيله للميت فوجب عليه أن يتوضأ. ونحط خط جنبها كده، خط صغير، ونكتب المسألة بقى التعبدية، نكتب أن الراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، الراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. طيب ليه قلنا تغسيل الميت لا ينقض الوضوء الراجح؟ لأنه لم يرد دليل أن من غسل ميتا انتقض وضوء، وعلشان خاطر نقول أن شيء ناقض من نواقض الوضوء نبطل بهذا الشيء الوضوء لابد من دليل، دليل صحيح. فلا يدل دليل، لا يوجد دليل على أن تغسيل الميت ينقض الوضوء، ده بالعكس وجد دليل يخالف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم، في غسل ميتكم غسل، لأن ميتكم ليس بنجس، المسلم اللي بيموت ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، صححه موقوفا وليس مرفوعا. وطبعا أنتوا واخدين مصطلح حديث قبل كده عارفين إيه الفرق بين الموقوف والمرفوع. طب إيه اللي خلى الحنابلة يقولوا أن تغسيل الميت ينقض الوضوء؟ قالوا أن ابن عمر وابن عباس كانوا بيأمروا اللي يغسل الميت أنه ينقض الوضوء، ابن عمر وابن عباس كانوا بيأمروا اللي يغسل الميت أنه ينقض الوضوء. وأمر ابن عمر وأمر ابن عباس هذا لا نستطيع أن نوجب به الوضوء لمن غسل ميتا، لا نستطيع أن نوصل الأمر إلى الوجوب بسبب أمر ابن عباس وأمر ابن عمر، خلاص كده. فما دام لا يوجد دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا ينتقد، نقول أن الراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، الراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. والناقض الثامن الردة، والناقض الثامن الردة، نعوذ بالله من الردة، وأحيانا الله وإياكن على الطريق وثبتنا عليه الردة. فمن ارتد عن الإسلام، من ارتد عن الإسلام وجب عليه، انتقض وضوءه. هو أصلا اللي ارتد عن الإسلام بيجب عليه الغسل ويجب عليه الوضوء، يجب عليه الغسل ويجب عليه الوضوء. لذلك بيعبر عنه بعض الحنابلة فيقول كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، ويدخل في كل ما أوجب غسلا الردة. طيب عشان ما نتلخبطش، من ارتد عن الإسلام انتقض وضوءه فيجب عليه أن يتوضأ، من ارتد عن الإسلام انتقض وضوءه فيجب عليه أن يتوضأ. وهذا هو الناقض الثامن. إذن النواقض عندنا ثمانية، الخارج من السبيل أو من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل اللحم الجزور، وتغسيل الميت والردة عن الإسلام. وخالفنا من الناحية التعبدية من ناحية رجح المذهب في شيئين، خالفنا المذهب في مسألة مس المرأة بشهوة، فقلنا أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، وخالفنا المذهب في قول تغسيل الميت، فقلنا أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، قلنا أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. بقي أن نضيف مسألتين من عندنا، وإحنا عدنا كل أخت ورقة معمول فيها زي خريطة صغيرة للنواقض والواجبات، ياريت تكتب فيهم بالتفصيل بحيث أنها تستطيع أن هي تحفظهم، وهتزود المسألتين دولت. المسألة الأولى سنن الوضوء، سنن الوضوء، والحنابلة بيذكروا سنن الوضوء من ضمن ما ذكره الحجاوي في زاد المستقنع، ذكر 8 أو 10 من نواقض الوضوء، سنذكرهم واحدة واحدة سريعا، وياريت تكتبوهم. سنن الوضوء، أما السنة الأولى السواك، أما السنة الأولى السواك، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، من ضمن حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. السنة الثانية غسل الكفين ثلاثا، غسل الكفين ثلاثا، السنة الثالثة البداءة بمضمضة ثم استنشاق، البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق. يعني إيه البداءة؟ يعني لما تيجي، نحن قلنا أن غسل الوجه من الواجبات، قلنا غسل الوجه من الواجبات، وقلنا أن المضمضة والاستنشاق من الواجبات، من أقصد من الفرائض، قلنا أن غسل الوجه من الفرائض الوضوء، وقلنا أن المضمضة والاستنشاق أيضا من الفرائض الوضوء، لكن الترتيب ما بين المضمضة والاستنشاق هذا سنة. يعني تبدأ إذا أردت أن تتوضأي تبدأي بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه، هذا الترتيب سنة. فالبداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق. السنة الرابعة المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. الصائم لا يبالغ في المضمضة ولا في الاستنشاق حتى لا يصل الماء إلى جوفه، لكن من كانت غير صائمة ينبغي لها أن تتحرى السنة فتبالغ في المضمضة والاستنشاق. يبقى السنة الأولى السواك، غسل الكفين ثلاثا، البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم. السنة الخامسة تخليل اللحية الكثيفة، تخليل اللحية الكثيفة، ودي مالكوش دعوة بيها، اكتبوها بس وخلاص. السنة السادسة تخليل الأصابع، والمقصود بالأصابع أصابع اليدين وأصابع القدمين، تخليل الأصابع. السنة الثامنة التيامن. يعني إيه التيامن؟ يعني غسل الميامن قبل المياسر، غسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى، وغسل القدم اليمنى قبل اليد اليسرى. معنى كده لو واحد غسل، لو واحدة مثلا غسلت إيدها الشمال الأول قبل إيدها اليمين، كده وضوءها صحيح؟ نعم وضوءها صحيح، لأن التيامن سنة وليس فرضا ولا واجبا، التيامن سنة. لو واحدة غسلت رجلها الشمال قبل رجلها اليمين وضوءها صحيح؟ وضوءها صحيح، لكنها تركت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة التاسعة أخذ ماء، خلي بالكم أنا أقول لكم على مذهب الحنابلة، أخذ ماء جديد للأذنين، أخذ ماء جديد للأذنين، يعني تأخذ المرأة ماء فتمسح به رأسها، ثم تعود فتأخذ ماء جديدا فتمسح به أذنيها، وهذا عند الحنابلة. لكن الراجح أن الأذنين يمسحان بماء الرأس، بما تبقى في اليد من ماء الرأس، أن الأذنين يمسحان بما تبقى في اليد من ماء الرأس، لكن الحنابلة قالوا أن أخذ ماء جديد للأذنين من المستحبات. السنة الأخيرة التي سنذكرها الغسلة الثانية والثالثة، الغسلة الثانية والثالثة. فالأولى الغسلة الأولى في الوجه واليدين والقدمين، الغسلة الأولى هي الفرض، أما ما زاد عن الأولى من الغسلة الثانية والثالثة فهي مستحبة، فهي مستحبة. هذه المسألة الأولى التي أردنا أن نضيفها. المسألة الثانية والأخيرة سنذكر لكم سريعا حتى من غير ما تكتبوا، سنذكر لكم سريعا صفة الوضوء، صفة الوضوء كاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحجاج في زاد المستقنع رحمه الله، قال أن ينوي وإحنا قلنا النية واجبة مع الذكر، يعني لابد أن تأتي بها إذا تذكرت. أن ينوي ثم يسمي، لا استغفر الله، قلنا أن النية شرط من الشروط، قلنا أن النية شرط من الشروط، لكن التسمية هي اللي واجبة مع الذكر. قال أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ثم يغسل رجليه مع الكعبين. هذه هي صفة الوضوء، هذه هي صفة الوضوء. إذن انتهينا من الكلام عن الوضوء، والذي أخذناه أخذنا شروط الوضوء، أخذنا فروض الوضوء، أخذنا واجبات الوضوء، وأخذنا نواقض الوضوء، وأخذنا سنن الوضوء، وأخذنا سنن الوضوء، وأخذنا صفة الوضوء، أخذنا صفة الوضوء. سنكتفي بهذا القدر علشان نترك وقت للامتحان، وسيكون الكلام في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى عن الصلاة، فسنبدأ بالكلام بإذن الله عز وجل عن شروط الصلاة، ثم ننتقل إلى أركان الصلاة وواجباتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ونشكر للأخوات جزاهن الله خيرا، نشكر لهم الحرص على الحضور والحرص على المتابعة والحرص على المذاكرة، ولعل هذه بداية جيدة من كنا، جزاكن الله خيرا، ونسأل عز وجل أن ينفع بي وينفع بكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.